بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتبهوا يا جماعة، ترى الميكروفون خلناه بعيد لأجل البعيدين يمكن يصير يستفيدون، وحتى القريبين ما يسبب لهم ما سدى. زين إنهم عشر سنوات هم يقولون سبب ما في صدى الآن. خلاص طيب، نعم نبدأ. علمنا أبو بدر، علمنا الصوت وسط، ولا أنك يقول لو تبعد شوي صار أزين. لا ابعد هذا، يعني مقابل المقابل المحراب يسبب الرجل، لو يقول تبعد شوي. جرب. طيب نبدأ عشانها. أيها الإخوة، بدأنا في سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي هي نختمها في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. وقفنا عند قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. يقول الجلال المحلي في تفسير هذه السورة، في تفسيره المختصر تفسير الجلالين، يقول: قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا إليه. وتسمع زين، ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية، ويبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا غير المغضوب عليهم وهم النصارى. هذه الآية الأخيرة في هذه السورة. هذه الآية هي آية الدعاء، لأن الآية الأولى ثنى، ثم إخبار من الإنسان في إخلاصه لله عز وجل في عبادته وفي استعانته، ثم بدأ بالدعاء. فقال: اهدنا الصراط المستقيم، يقول ارشدنا. فكيف انه يكون ارشدنا وهو الداعي مسلم؟ فقالوا ان الهداية تأتي بمعنى الارشاد وتأتي بمعنى التوفيق. والصواب ان يقال ان اهدنا هنا تشمل الهداية الدلالة والارشاد والتوفيق، وان الدلالة والإرشاد لأن الصراط صراط يتكون من أجزاء، فهذه الأجزاء يحتاج الإنسان إلى أن يهديها الله عز وجل إليها ويهديه فيها. فأنت وأنت تصلي تقول اهدنا الصراط المستقيم، فتسأل الله حتى في وأنت في صلاة كأن الله فمن الاستقامة في الصلاة إقامة هذه الصلاة، من الاستقامة في الصلاة الخشوع في الصلاة، وهكذا. فأجزاء الصراط المستقيم تحتاج إلى الهداية إليها حتى توفق إلى الالتزام بها. فإذا لا إشكال أن يقال أن المسلم يقول اهدنا الصراط ويقصد الأجزاء التي لم يهدى إليها فيهدى إليها، فلا بأس أن تشمل هداية الدلالة وهداية التوفيق. قال: ويبدل منه صراط الذين أنعمت عليهم، يعني إن هذا بدل من الصراط. الصراط ما هو؟ بدل منه، يعني تفسير له صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم يقول بالهداية، وهذا هو الأشمل. بعضهم يقول إن المقصود بالمنعم عليهم هم من ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء: الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والصواب أن يقال هؤلاء جزء من المنعم عليهم، لأنه يخرج لو خسرناه بالأربعة المذكورين أخرجنا بقية الذين هداهم الله من المسلمين غير من اتصفوا بالصفات الأربع. فنقول إذن كما قال المؤلف بالهداية من المسلمين عموما. قال: ويبدل من الذين بصلته، يعني صلة الموصول، غير المغضوب عليهم، هذا زيادة إيضاح في وصف أصحاب الصراط غير المغضوب عليهم قال وهم اليهود, ولا غير المغضوب عليهم وهم النصارى. وهذا كما ذكر بعض ذكر أهل العلم أن هذا حصر للمغضوب عليهم, وإنما الصواب أنه أن يؤتى به تمثيلا فيقال غير المغضوب عليهم كاليهود وغير الضالين كالنصارى, لأن لو حصرنا ذلك لأخرجنا بقية المشركين والكفار من المغضوب عليهم والضالين. لذلك نقول أن هذا مثال المغضوب عليهم اليهود لأنهم عرفوا الحق فأعرضوا عنه, والضالين النصارى الذين إما أنهم ضلوا الطريق عمدا أو عبدوا الله على جهل حسب ما ذكر أهل العلم. فيكون هذا أشمل في في في إخراج طرق الضلالة عموما. وكونه ذكر هذين الوصفين لأنهم هما الغالب في إعراض الناس, إما أن يعلم الحق فلا يتبعه أو أن يعبد الله في على ضلاله على ضلال ولا يتبع الحق. قال ونكتة البدل إفادة المهتدين, ونكتة البدل إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى, يعني هذا يعني ليسوا مغضوبا عليهم ولا الضالين, هذه من أوصاف المهتدين. قال والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا, وحسبنا الله ونعم الوكيل, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وش السبب هذه الخاتمة؟ قلنا لأن هذا انتهى تفسير المحلي, الجلال المحلي انتهى تفسيره, وأكثر الشراح يجعلون الفاتحة بعد سورة الناس لأنه بعد ما انتهى من الناس فسر الفاتحة ثم ختم تفسير القرآن, فهذا ختام الجلال المحلي, وإلا القارئ يقول ما المناسبة. لكن في طباعة التفسير الجلالين اضطروا أن يأتوا بالفاتحة في مكانها قبل البقرة, قبل سورة البقرة. فهو وقال بعضهم إن هذه الخاتمة من بعض تلامذة المحلي, لكن الأصل أنه من المحلي, ونتوقف على هذا